بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح كتاب منار السبيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الأخوة، فقبل أن أبدأ بالدرس أقول أحسن الله عزاءنا وعزاءكم بشيخنا العلامة الشيخ عبد الله بن قعود رحمه الله، ونسأل الله أن يعوض الأمة والمسلمين وأهله خيرا. ولا أريد أن أطيل في الحديث، ولكن أقول حقيقة دراسة سيرة هذا الرجل حري بنا أن نعنى بها لما فيها من صفحات مشرقة، هكذا نحسبه والله حسيبه وقد قدم إلى ربه، فنسأل الله أن يغفر له. ولكن الأمة أيها الأخوة بقدواتها، قد ذكر بعض العلماء في قوله تعالى: ألم يروا أننا ننقص الأرض من أطرافها، قال إن نقص الأرض بموت العلماء. فكيف إذا كانوا أئمة من أمثال الشيخ عبد العزيز رحمه الله والشيخ محمد رحمه الله والشيخ عبد الله وغيرهم رحمه الله الجميع. فدراسة سير هؤلاء العلماء مما يحفز الهمم، لأننا وجدنا أن التأثر بالقدوة والمثال أقوى من التأثر بالتنظير والتقعيد مع أهمية ذلك. ولهذا سبق أني ذكرت لكم قضية أكررها بهذا ما دمت أشرت إلى هذا الموضوع، وهي أن مثلنا الأعلى وقدوتنا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا جدال ولا نقاش. التشبع بسيرته وكيف كان يتعامل مع أهله ومع أمته ومع مجتمعه ومع ما كان يحمله من مسؤوليات ضخمة جدا صلى الله عليه وسلم في كل جوانب السيرة، فلذلك يجب أن نعنى بها، وهي مرتبطة بما قلت بالأمس التربية الحقيقية. التربية الحقيقية أن يكون الإنسان كلما كان أقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخلاقه وصفاته كان أقوى تربية وإيمانا. الأنبياء لم يدرسوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه فقد أخذ بحظ واسر. فكذلك دراسة سير العلماء. النقطة التي هنا أريد أشير إليها أنك أن تتشبع بسيرة بعض العلماء المعاصرين الذين عاصرتهم واجتمعهم وعرفتهم وقرأت عنهم له تأثير عجيب جدا، ويؤثر في أخلاق الإنسان ومعاملاته يعني أنا أعطي مثال واحد فقط حتى أنتقل. أحد الأخوان، وهذا طبع بشري عندنا قل أن نسلم منه أحد، يقول: إذا كان عندي باليوم درس أو درسين هذا شيء عجيب، أو يعني سواء طالبا أو ملقيا. فكنت أتصور أني ما شاء الله، يعني إذا حدث درس الفجر مثلا أو درس المغرب، بل بعضهم يقول إذا كان عنده 3 دروس في الأسبوع فهذا شيء يعتبر هو عنده شعور أنه أدى دور عظيم. لكن يقول: قرأت سيرة للشيخ عبد الله بن جبرين حفظه الله عندما كان شابا، قالوا: كيف كنتم تطلبون العلم؟ قال: نبدأ بعد الفجر إلى طلوع الشمس، ثم من طلوع الشمس مطولات إلى الضحى، ثم الضحى إلى الظهر، ثم نستأنف العصر إلى المغرب، ثم المغرب إلى العشاء. يقول الأخ: قلت الحمد لله الشيخ ما ذكر لا الظهر ولا العشاء، معناه في فرصة لنا. فقال له السائل: الشيخ طيب، إذا كنت تطلبون العلم من الفجر إلى الظهر، طبعا بتفاصيل يعني من المقدمات والمتون وغيرها، ومن العصر والمغرب، متى تحفظون المتون؟ قال: بعد الظهر وبعد العشاء. يقول: قلت ما ترك لنا الشيخ شيء. يقول: هذا أثر في نفسي، فأصبحت مهما يقول أعطي من وقتي أقول: ما وصلت لما وصل له الشيخ. هذا الشيخ وهو طالب. الآن الشيخ الشيخ يدرس أحيانا في الأسبوع إلى 33 كتاب في الأسبوع. آخر قبل آخر أسبوع قبل رمضان حدثني من صاحبه إلى منطقة القصيم يقول والله أننا شباب وتعبنا والشيخ أبدا يقول وجدت في سنة لا يمن على الله. يقول أحيانا نحن في السيارة شيخ مرهق يقول تأخذ سنة فنقول تعبت يا شيخ لا لا لا ما تعبت لا لا ما تعبت ما يحاول يشعر أنه تعب فضلا عن أن يقول أنه تعب. نعم يقول شيء قبل الفجر يقوم يصلي وبعد الفجر درس والضحى درس وبعد الظهر درس وبعد العصر درس وشيء عجيب جدا وهو الآن في الشيخ سن 70. هذا قدوات لما نعرف سيرها تساعدنا ونعرف أن مهما قدمنا أين نحن من هؤلاء. كيف لو وجدنا مثال الشيخ عبد العزيز رحمه الله والشيخ نصر الألباني والشيخ نعم. وأذكر أن أحد الأخوة يقول زرت الشيخ يومين الشيخ الألباني يقول والله ما فارقني إلا إذا جئت أنا والذي ذهب إليه ذاك اليوم في 40 يقول إذا ذهب أنا أردت أذهب أنا يذهب هو للمكتبة والشيخ فوق 80 يقول يومين كاملين ما فارقني إن ذهبنا إلى دعوة أو جلسنا معه في البيت أو نتباحث إلا يقول تعبت تبغى تنام يقول ثم قلنا نعم أريد أرتاح يقول ما يذهب لأهلي أنام الشيخ يذهب لمكتبته إلا قليل ويقود السيارة بنفسه وهو فوق 80. فكذلك لما ندرس سيرة الشيخ عبد الله رحمه الله وغيرهم نجد هذا العجب. وقلت لكم سابقا الشيخ محمد بن عثيمين أنا أحصيت له في رمضان من الرمضانات في العشر الأواخر لا يضع رأسه على الوسادة إلا من 3 ساعات ونصف إلى 4 ساعات. طبعا لما يضع رأسه على الوسادة من 3 ساعات ونصف إلى 4 ساعات كم نام منها الله أعلم. قطعا ما تستطيع تقول نام من 4 ساعات كلها أو 3 ساعات ونصف لها. ربما قد يكون مشغول حتى هذه 3 ساعات باله مشغول في قضايا الأمة وقضايا الدين. أئمة الحقيقة. فدراسة سير هؤلاء مما يساعدنا مما نرفع من معنوياتنا وواقعنا. ولعل موضوعنا اليوم له علاقة بهذا وهو موضوع الاعتكاف. موضوع الاعتكاف يحتاج هم بعض الأخوان يقول لا اعتكفت 24 ساعة تعبت. قلت سبحان الله الله أكبر. نعم 24 صحيح الاعتكاف شديد ولذلك روي عن الإمام مالك أنه كره. هذه رواية واختلف المالكية في ذلك. نعم قال لشدته لكن أشك في صحة يعني هذا القول لأنه لم يثبت عنه لأنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم والإمام مالك من أحرص الناس اتباع للسنة صلى الله عليه وسلم لكن قد يقول أنه يشق علي أو شيء من ذلك هذا غير الكره والله أعلم. سنأتي ذلك. الآن نقف لأنه وعدتكم لأنني لا أطول الحقيقة أكون صريحا معكم واضحا ويجب تكون دروسنا فيها من التبسط والسهولة. أنا سأخرج من هنا مباشرة إلى المطار لأن الرحلة عاد ما عندي إمكانية أخرها أو أقدمها فاسمحوا لي إذا اختصرت يعني. فأسأل الله أن يبارك في الجهود وموعدنا إن شاء الله يوم الأحد. يوم الأحد بإذن الله نكمل كتاب الذي بقي علينا من الزكاة ونكون اليوم إن شاء الله سننهي كتاب الاعتكاف وهذا توفيق الله من الله جل وعلا. وإلا الموضوع كان طويل ولا أشعر حملة أننا أخللنا في الموضوع بالعكس جزئيات وقفنا عندها ما كنت أتصور أن يتسع الوقت للوقوف عليها لكن الله سبحانه وتعالى بارك وأعانا ونسأل الله أن ينفع. فإن شاء الله اليوم ننهي بالكتاب الاعتكاف وأسئلتكم التي جاءت مع درس اليوم أضعها اليوم الأحد وما يأتي من أسئلة مع كتاب زكاة الفطر وهي مختصرة لأنها أيضا يسيرة بإذن الله زكاة الفطر. هذا يوم الأحد ما عندنا آخر درس في رمضان سيكون يوم الأحد الساعة 10 أيضا ليلا ونمتد إلى عاد أن ينتهي الكتاب نودعكم فيها. إشارة سريعة الإخوان عندهم كتاب فقه الاعتكاف الذي طبع وهي رسالة صغيرة يعني لخصتها من خلال الدروس وهي التي سألقيها اليوم مختصرا إن شاء الله ستوزع في الدرس القادم في المسجد إن شاء الله ستكون موجودة لمن رغب أن يأخذ منها نسخة لأن كتاب الشيخ علي وهو كتاب جامع وشامل من أفضل ما اطلعت عليه الدكتور علي مشيبح من أفضل ما اطلعت عليه في فقه الاعتكاف لكنه كبير وقد لا يكون متواتر عند كل الناس وإلا حقيقة فمن قصد البحر استقل السواقية يعني كتاب شامل وجميل واستفدت منه كثيرا علما وعملا لكن اختصرته يعني ومع مسائل أخرى لم يذكرها الدكتور علي فاختصرتها في رسالة موجودة طبعة العام الماضي طبعة يسيرة وعدنا طبعتها هذه السنة إن شاء الله يوم الأحد لأنها ما وصلت إلى الآن يوم الأحد توزع بإذن الله عليكم في الدرس القادم والله أعلم. تفضل الشيخ فهد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الاعتكاف، وهو لزوم المسجد لطاعة الله، وهو سنة. قال في الشرح: لا نعلم خلافا في استحبابه، لحديث عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده. متفق عليه. الحديث صحيح متفق عليه. الاعتكاف هو الاعتكاف لغة هو لزوم الشيء، لزوم الشيء وحبس الناس عليه، وأنتم عاكفون في المساجد، وكذلك كانوا يعكفون على الأصنام كما في سورة إبراهيم. نعم، فما هذه الأصنام التي كنتم لها عابدون؟ قال: وجدنا آباءنا لها عابد عاكفون، وجدنا آباءنا لها عابدين. فالعكوف هو اللزوم، التزام الشيء، عكف عنده أي التزمه. اصطلاحا أو شرعا في عدة تعريفات، سأذكر بعضها وأذكر الأفضل منها. قيل: هو المقام في المسجد أو المقام في المسجد، سواء قلنا المقام أو المقام يجوز لغة، في المسجد من شخص مخصوص على صفة مخصوصة، هذا تعريف. لكن أفضل منه فيما يظهر لي هو تعريف من شيخ الإسلام رحمه الله، قال: هو لزوم مسجد لعبادة الله عز وجل. لزوم مسجد لعبادة الله، الفقهاء يقولوا لطاعة الله. هنا المعنى الدقيق، هذا اللي جعلني اختار تعريف شيخ الإسلام. لماذا؟ لأن الاعتكاف يقول يصاحبه تذلل، فربطه بالعبادة أدق من ربطه بالطاعة، لأن الطاعة قالوا قد لا يلزم منها التذلل. والدليل على ذلك قال: الجهاد طاعة لكن ليس فيها صفة التذلل، بل فيها أحيانا عزة، هذا مشية لا يحبها الله إلا في مثل هذا الموضع، قد تكون أقرب ما تكون للتكبر من أجل إخافة العدو. لكن العبادة أو عفوا الاعتكاف فيه ربطه بالذلة، بالذل. ولذلك قال شيخ الإسلام في هذا التعريف الجميع: هو لزوم مسجد لعبادة الله جل وعلا. فخلص عندنا من التعريف اللزوم، وأن يكون في مسجد، وأن يكون لعبادة الله جل وعلا، ثلاثة ضوابط. فهي لزوم مسجد، هذا سمي اعتكاف، وأن تكون في مسجد ليست في غير مسجد، وسيأتي إيضاح لذلك، وأن تكون عبادة لله، قصد النية. التعريف الأول لا يناقض هذا، لكنه فقط مزاد اختلاف بالتعبيرات. هذا ما يتعلق بالاعتكاف. الاعتكاف مشروع طبعا، ورد في القرآن والسنة، ونعم: وطهر بيتي للطائفين والعاكفين، وأنتم عاكفون في المساجد، كل هذا دليل الكتاب والسنة، اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، لكن فائدة هنا لا أعرف، وهذا ليس كلامي أنا بل كلام العلماء، حديثا صحيحا في بيان درجة الاعتكاف، ليس في بيان مشروعية الاعتكاف. لا، مشروعية الاعتكاف واردة، اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم، اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم واعتكف أزواجه من بعده، يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة وبين لهم أن اعتكافكم في العشر الأواخر كما في حديث أبي سعيد وغيره، كل هذه أدلة عملية. لكن درجة الاعتكاف يعني أن من اعتكف له كذا حسنة، فلا أعرف حديثا صحيحا ثابتا في هذه، والله أعلم. هذا ما يتعلق بهذا المسألة. إذن الاعتكاف مشروع بالكتاب والسنة وآثار الصحابة والإجماع، أن طهر بيتي الطائفين والعاكفين، وأنتم عاكفون في المساجد، السنة العملية، فعل الصحابة رضوان الله عليهم، إجماع الأمة على الاعتكاف. ولذلك الذي نقل عن مالك كما قلت لكم لم ينكر هذا، وداخل في الإجماع، يحتاج إلى تثبت، والله أعلم. نعم يا شيخ. ويجب بالنذر. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الاعتكاف لا يجب على الناس فرضا، إلا أن يوجب المرء على نفسه الاعتكاف نذرا، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، رواه البخاري. نعم، النذر ليس بواجب، إنما هو سنة، حتى من دخله يجوز له أن يقطعه، يجوز له أن يقطعه، لا يلزم الإتمام، وإن كان الأفضل الإتمام. لكن نجب في حالة واحدة، وهو الوفاء بالنذر، لأن أي نذر إذا كان نذر طاعة فهنا فعندنا نص من نذر أن يطيع الله فليطعه، هذا نص عام طبعا ليس في الاعتكاف فقط، لكن عندنا نص صريح وهو قصة عمر رضي الله عنه، نص في المسألة يا رسول الله إني نذرت أن أعتكف يوما في المسجد الحرام وفي رواية ليلة، قال النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك، هذا نص في الموضوع، فلو أن المؤلف جاء به لكان أقوى من هذا الحديث، هذا الحديث يشمل الاعتكاف وغير الاعتكاف، كمن نذر أن يعتق رقبة أو يصوم يوم أو غير ذلك، أما هذا الحديث عمر فهو صريح، مع أن لاحظ أن عمر نذر كان في الجاهلية، وهذا الآن لفته جاءتني، نعم حقيقة لفته سبحان الله الآن تذكرتها وتصلح لنا مرارا، هذا ما يؤكد أن الكافر مطالب بفروع الشريعة كما يقال، إذا كان عمر التزم في الجاهلية ويأمر النبي صلى الله عليه وسلم في الإسلام ما قال أن الإسلام يجب ما قبله، أنت يا عمر ما دمت أسلمت خلاص التزاماتك السابقة سقطت، لا قال أوفي بنذرك، فمعناه بينما لو أنه نذر الإنسان ما ينفع عمله في الجاهلية، إذا كان كافرا أقصد في الجاهلية كافر ما ينفع، ومع ذلك وجب الالتزام به، هذا ما يؤكد القاعدة التي ذكرت لكم، وهذه مفيدة جاءت عرضا الآن يحسن تدوينها، جزاكم الله خيرا. نعم تفضل يا شيخ. وشرط صحتي ستة أشياء: النية والإسلام والعقل والتمييز كسائر العبادات. اي نعم، بس كسائر العبادات ولكن لا أقف عندها، هذا صحيح، أما الأشياء اليسيرة لن أقف عندها. نعم. وعدم ما يوجب الغسل لقوله صلى الله عليه وسلم: لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، وقد سبق. الحديث ضعيف، الحديث ضعيف قال الشيخ الألباني، لكن هذه مسألة فيها تفصيل، عدم ما يوجب الغسل، أما الحائض فصحيح لا يجوز لها أن تعتكف في المسجد لأن لا يجوز أن تبقى في المسجد، لكن الجنب أحيانا الإنسان في المسجد وهو معتكف يجنب فعليه أن يغتسل ويصح، فهذا أمر يسير في هذه المسألة. نعم. وكونه بمسجد لقوله تعالى: وأنتم عاكفون في المساجد. إيه نعم، هذا شرط من الشروط، أنه لا بد أن يكون في مسجد كما سيذكر الآن تقام فيه الجماعة. نعم أن يكون، نعم، ففي مسجد تقام فيه الجماعة إلا المرأة، أو قالوا من لا تلزمه الجماعة، اشترط العلماء من لا تلزمه الجماعة، هذا هو الذي الذي يجب عليه تجب عليه الصلاة لا يصح اعتكافه إلا في المسجد تقام فيه الجماعة. أما المرأة قالوا ومن لا تجب عليه الجماعة، فالصحيح أنه لو اعتكف يعني في مسجد لو لا تقام فيه الجماعة، يكون مسجد قديم أو نحو ذلك فتصح، لكن تكون في مسجد والله أعلم. نعم. ويزاد في حق من تلزمه الجماعة أن يكون المسجد مما تقام فيه الجماعة، قال في الشرح: لا نعلم فيه خلافا لأنها واجبة عليه فلا يجوز تركها، ولا كثرة الخروج الذي يمكن التحرز منه لأنه مناف للاعتكاف. نعم، والمسجد الجامع أفضل وبخاصة إذا كان يتخلله جمعة، لكن لا يلزم. طيب إذا كان يتخلل الاعتكاف جمعة يعني عشرة، لأن الاعتكاف سيأتي أقله وأكثره، أنا اليوم سأمشي مع النص حفظكم الله ثم أعود على مسائل مستقلة تجمع لكم شتات الموضوع، فقط الآن سنمشي مع النص نقطة نقطة كما هي ونعلق عليها، ثم أعود مرة أخرى تركيز الموضوع من أوله بإذن الله يجمع لكم شتات الموضوع بإذن الله. فأقول إنه الأفضل أن يكون في جامع، ويتأكد ذلك إذا كان يتخلله جمعة من الذي اعتكف العشر الأواخر أو ليلة الجمعة أو غير ذلك حتى ما يكثر الخروج، لكنه لو اعتكف مثل في هذا المسجد ويوم الجمعة ذهب يصلي بالمسجد المجاور لا حرج في ذلك إذا كان أيسر له، وأحيانا بعض الناس يناسبه يكون قريب من بيته قريب من أهله، والجمعة يحتاج الخروج لها مرة واحدة. نعم. ومن المسجد ما زيد فيه حتى في الثواب في المسجد الحرام لعموم الخبر، وعند الشيخ تقي الدين وابن رجب وطائفة من السلف ومسجد المدينة أيضا، فزيادته كهو في المضاعفة، وخالف فيه ابن عقيل وابن الجوزي، وقال ابن مفلح في الآداب الكبرى: هذه المضاعفة تختص بالمسجد غير الزيادة على ظاهر الخبر، يعني قوله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا. هو الشيخ الآن ليس فقط موضوع الزكاة، يقول الآن في أي مسجد، هل ما زيد في المسجد يدخل في الأجر فيه؟ الصحيح أن يدخل فيه. أما المسجد الحرام فالصحيح أن كل الحرم مسجد، وهذه فائدة فقط لأنبه إليها لأن محل خلاف قوي بين العلماء، يعني هل المضاعفة 100,000 صلاة خاصة بالمسجد الحرام أو أنها للحرم كل؟ هذا هناك قولان قويان للعلماء، ولكن الأقوى والأرجح بناء على ما اتفقنا عليه بالاختصار أن المسجد الحرام كل الحرم. بقي إشكال يستدل به العلماء الذين يقولون أنه خاص بالمسجد. قال هناك حديث صحيح مسجد الكعبة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مسجد الكعبة، ومسجد الكعبة يقصد به الحرم يعني ذات الحرم. الجواب عن سهل جدا، ألم يقل الله جل وعلا هديا بالغ الكعبة؟ هديا بالغ الكعبة، هل الهدي ينحر عند الكعبة؟ الآن الهدي اللي تأبيه من خارج الحرم أين ينحر؟ في أي مكان في الحرم، مع أن الله قال سبحانه هديا بالغ الكعبة، فمتى ما دخل الحرم ولو متر واحد من أي أطرافه فقد انطبق عليه قوله تعالى هديا بالغ الكعبة. فنقول ما دمتم الآن تصححون هذا هديا بالغ الكعبة، ولا أحد يقول أن هديا بالغ الكعبة لابد تأثيرها تصل إلى الكعبة أو تخرجها أو تذبحها، فكذلك مسجد الكعبة لا يدل على أن مقصود تخصيص دون مساجد مكة. فالقول الراجح، وهذه من المسائل التي اختلف فيها حتى العلماء العصر، المعروف أن الشيخ عبد العزيز رحمه الله يرى أنه عموم الحرم، والشيخ محمد رحمه الله يرى أنه خاص في مسجد الحرم المعروف، والمسألة قديمة جدا. ولكن سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، فالصحيح الأدلة متضافرة نعم على أن كل الحرم كله تضاعف فيه الصلاة. ويا أخي لا نحجر وأسان، أنا أقول إذا وجدنا الأدلة تؤيد فهو مما يتعلق بتأثير رحمة الله وفضله وكرمه ومنفه. نعم، وأذكر أن اثنين من الأخوان من طلاب العلم تناقشوا في المسألة، قال على كل حال كانوا يصلون في مسجد أظن في العزيزية، قال كل واحد نيته، أنا إن شاء الله 100,000 صلاة وأنت على نيك لك صلاة واحدة بس. نعم، فقال لا القضية ما هي بنية، القضية علم. قال أنا أقول لك أنا إن شاء الله نصلي في العزيزية وأنا أعتقد إن شاء الله 100,000 صلاة، وأنت بناء على نيتك ما لك صلاة واحدة. فالحجر راسه، وأذكر الشيخ عبد العزيز أبدا قليل يصلي في الحرم يعني في الليل، يصلي في القطري ويصلي في مسجد الشيشة ومسجده اللي أنشأ فيه، حتى قيام الليل أحيانا ما يصلي الشيخ في الحرم أو بعد قيام الليل، والجمعة يصلي في حتى الجمعة هو في مكة يصلي في مسجد القطر يا شيخ عبد العزيز، لأنه حاس من المسألة أنها. لماذا أقول هذا الكلام؟ لأن البعض الآن يسأل هل الآن المحيط بالحرم التوسعة داخل الحرم ولا غير داخل الحرم؟ نقول داخله، لكن قد يكون السؤال من وجه آخر يتعلق بالحائط، هل تدخل الحائط أو لا؟ نعم، هذه مسألة أخرى، فرق بين الفرق المضاعفة وقضية دخول الحرم، هذه مسألة أخرى والله أعلم. لكن الخلاف بين العلماء في موضوع مكة ما هو كبير، يعني أقصد الدخول الملحق به، لكن جاء الإشكال هنا كما يقول المؤلف في المدينة، والصحيح أن المدينة بالنسبة لما يتعلق فيما ألحق به من توسعة أنه له حكم المسجد، وكل مسجد ألحق به زيادة أخذ حكمه، أخذ حكمه. وإلا بناء على هذا ماذا سنقول؟ سنقول المسجد النبي صلى الله عليه وسلم فقط هو الروضة وما جاورها كما تعلمون، كان أظن 18 متر فيها، وكل هذا الذي يصلي فيه حتى القديم ليس من المسجد، كله زيد فيه نقص النبي صلى الله عليه وسلم. فالصحيح كل ما ارتبط بزيادة المسجد فهو منه. لكن نأتي سؤال آخر، هل الصلاة تضاعف في المدينة كلها يعني في حرم المدينة ما بين عير إلى ثور؟ هذا حرم، هل تضاعف؟ القول الراجح والذي يظهر لي وأكون واضحا معكم أنني لم أبحث المسألة تحقيقا مستقلا كما بحثت الأولى أنها، لكن الذي ظهر لي أنها خاصة بالمسجد فقط، لكن نقل عن بعض المشايخ قول أنها عامة كمكة، لكن لا أستطيع أن أقول بذلك والله أعلم. لا أستطيع أن أقول بهذا وأتوقف في المسألة حتى أبحثها. والذي يظهر لي ويترجح لدي أن خاصة في المسجد النبوي وما ألحق به ومسجدي هذا، والله أعلم. نعم. ومنه سطحه لعموم قوله في المساجد ورحبته المحوطة، قال القاضي إن كان عليها حائط وباب كرحبة جامع المهدي بالرصافة فهي كالمسجد لأنها معه وتابعة له، وإن لم تكن محوطة كرحبة جامع المنصور لم يثبت لها حكم المسجد. نعم. ماذا؟ ومنارتها التي هي أو بابها فيه لأنها في حكمه وتابعة له. هذا كل باختصار، وإن شاء الله يمكن نأتي له بعد قليل في العرض الآخر، لأن نتعرض عرضين من خلال كتاب من خلال عرض آخر. كل ما ارتبط بالمسجد حتى المستودع حتى المنارة حتى الحوض ما دخل في حيز المسجد فالصحيح أنه يعتكف فيه. والاعتكاف أيها الأخوة أوسع من المسجد، لاحظ القاعدة، الاعتكاف أوسع من المسجد. كيف؟ في شرق المسجد الآن عندنا مستودع، مستودع نضعون فيه بعض الأغراض وخير. هذا لو دخله الإنسان هل يلزم عليه تحية المسجد؟ لا، ما يلزم تحية المسجد. لكن لو أراد الأخرى الآن ينظفون في رمضان يعتكفون فيه، يعتبر اعتكاف في مسجد؟ نقول صحيح. لاحظ الفرق. هذا اللي أراد المؤلف من هذا الكلام. فحتى أختصر لكم المسافة أو الكلام، كل ما ألحق داخل المسجد ما في فاصل شارع يفصله، نعم، فالصحيح أنه كله يجوز في اعتكاف. ولذلك ذكر المنارة قال حتى لو كانت منفصلة، يعني عندنا المنارة هنا لاحظ منفصلة نسبيا، طبعا منفصلة في فاصل وهي داخل الدائرة، داخل دائرة فيقول حتى المنارة، يعني لو كان إنسان في داخل المنارة أو حولها. فإذا موضوع المسجد، مكتبة المسجد قد تكون منفصلة كما قلت لكم، مستودع، غرفة، الصحيح كلها جزء اعتكاف ولا حرج، ولا تعتبر أن تلزم أنها حكم المسجد. الآن بعض المساجد، أذكر مثلا مسجد الرمشي، أوجدوا الآن غرف للمعتكفين، غرف جزاهم الله خير للمعتكفين، لا يلزم أن تكون هذه مسجد لكنها يصح الاعتكاف فيها، والله أعلم. نعم. شوف، ومن عين الاعتكاف بمسجد غير الثلاثة لم يتعين ولو بلا شد رحل، لأن الله لم يعين لعبادته مكانا كمن نذر صلاة بغير المساجد الثلاثة، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى، متفق عليه. ولو تعين غيرها بالتعيين لازم المضي إليه واحتاج إلى شد رحل لقضاء نذره، ولأن الله تعالى لم يعين لعبادته مكانا في غير الحج. وأفضل المساجد المسجد الحرام فمسجد المدينة فالمسجد الأقصى، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، رواه الجماعة إلا أبا داود. وفي رواية: فإنه أفضل، فمن نذر اعتكافا أو صلاة في أحدها لم يجزئه في غيره إلا أن يكون أفضل منه، فمن نذر في المسجد الحرام لم يجزئه غيره، ومن نذر في مسجد المدينة أجزأه فيه وفي المسجد الحرام، ومن نذر في الأقصى أجزأه في الثلاثة، لحديث جابر رضي الله عنه أن رجلا قال يوم الفتح: يا رسول الله، إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس، فقال: صلها هنا، فسأله فقال: صلها هنا، فسأله فقال: شأنك إذن، رواه أحمد وأبو داود. الحديث هذا صحيح، والتي مضت من الحديث أيضا صحيحة، وما ذكر المؤلف لا غبار عليه، لكن فيه جميلة لفتة من المؤلف، قال: فإن الله تعالى، قاعدة تفيدكم أو جميلة الحقيقة، لأن الله تعالى لم يعين لعبادته مكانا في غير الحج. نعم. ولذلك يقولون جاء رجل إلى أحد العلماء وقال له: يا شيخ، أنا نذرت إن شفاني الله جل وعلا أنني أعمل عبادة لا يشاركني فيها أحد في هذا الوقت على وجه الأرض، شو سوي؟ يقول: شفاني الله وحولت، أصلي ألقى واحد يصلي، أصوم ألقى واحد يصوم. لكن سأل فقيه قال: إذا الناس صفوا يصلون خذ سبعة أشواط ما حد يشارك في الطواف، خلاص هذه عبادة ما حد يشارك فيها، صحيح انحل نظره. نعم. إجابة جميلة، لأن الطواف ما في مكان أحد يقول يمكن احتمال واحد في فحقيقة ما في مكان يقصد معين قال غير الحج، أما غيره لا، سيتسع الأمر. جعلت في الأرض مسجدا وطهورا، فالأمور واسعة. فهذا تعيين. بقي موضوع شد الرحل. يا أخوان، موضوع شد الرحل وإن كان ليس الداخل في موضوعنا، لكن أريد أوضح للأخوة فيها إشكال. يتوفى إنسان مثلا في مكة، مثل ما توفي الشيخ عبد العزيز والشيخ محمد رحمه الله جميع، يأتيكم يقول ما يجوز تذهبون. طبعا هذا قول قال بعض العلماء، بعض طلاب العلم، لا أقول إن قول الله فيما تلاه، لا. لماذا؟ قال هذا شد رحل. الصحيح أن ما قلت ده بحديث لا تشد رحال إلا ثلاث مساجد قصد البقعة كما قال المؤلف، قصد البقعة. أما شد الرحل لغير قصد البقعة والمكان فلا حرج فيه. أليس العلماء يذهبون إلى طلب العلم؟ يشدون الرحل إلى أماكن يطلبون العلم. ألم يقل الله جل وعلا فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، يعني يشدوا الرحل ليطلب العلم. الذي ذهب إلى صنعاء أو ذهب إلى الشام شد الرحل لصنعاء، لكنه ما قصد البقعة، قصد طلب العلم. طيب أنا أريد أذهب أصلي على فلان مات مثلا، واحد بلغه وفاة الشيخ اليوم مثلا رحمه الله شيخ عبد الله في الرياض وفي القصيم ولا في مكة، نقول له يأتي من يقول لا يجوز لك، هذا من شد الرحل. من قال لك من شد الرحل؟ أليس الرجل الذي ذهب يزور أخا له لقيه ملك على مدرجته فقال أين ذهب؟ قال أزور أخا لي في الله. قال هل لهم من نعمة تربها علي؟ قال لا، إنما أحببت له. قال فإن الله يحبك. هذا شد الرحل. هذا إذا كان يجوز شد الرحل لطلب العلم وشد الرحل لزيارة إنسان، ألا يكون شد الرحل لصلاة على ميت؟ حقيقة يا أحبة الكرام، الحديث هذا ورد فيما يتعلق بالبقعة، لا تشد الرحال إذا ثلاث مساجد البقعة. ما يقول إنسان والله أنا الآن وين رايح؟ قال والله الجامع الكبير في بريدة أفضل في العبادة. الله ما نعرف أن الجامع الكبير في بريدة أفضل في العبادة وغيره كغيره من المساجد، ما في حديث. نعم، قصد بقعة معينة. وأذكر واحد من الأخوان توفي الله يرحمه في المدينة، تعثر أهله إلا نقله لمنطقته من المناطق، تحاولوا مع أولاده، أصر أولاده إلا أن ينقلوا، معنا ما أوصى بذلك ولا شيء. فاتصلوا بأحد طلاب العلم، قالوا نريد أن تقنع أولاده يعني. قال أنتم ما استطعتوا أن تقنعوهم، كيف أقنعهم أنا؟ قال حاول يا شيخ لعلك. فكلمهم بكلمتين، لكن قلت لهم والله أني أعرف مدينتكم ما ليست مقدسة، نعم، حتى تشيل أبوكم إليه تنقله، أنا أموت في المدينة تنقلنا من المدينة إلى إذا خاف الشيخ. فأدفنوا في المدينة رحمه الله. حقيقة يعني هذا الإشكال، التعصب لبقعة أو منطقة إلا إذا حث بذلك مصالح أخرى، هذا جانب آخر. على خلاف العلماء هل يجوز أن تنقل الجنازة أو لا تنقل، هذه مسألة ليست هنا وتحدثنا عنها في وقتها. الشاهد الخطأ في فهم لا تشد الرحال إلى ثلاث مساجد، فهذا لا حرج فيه لطلب علم أو صلاة على ميت أو زيارة مريض أو حضور زفاف، وهو عبادة، أي نوع من أنواع العبادة. وإنما المراد البقعة، هذا الذي ثلاثة المساجد فقط هي التي تشد لها الرحل. تقول والله أنا أشد الرحل أعتكف في الحرم أو في المدينة أو في بيت المقدس، نسأل الله جل وعلا أن يحرره من اليهود. نعم، أما ما عدا ذلك فلا يجوز شد الرحل لها. أما المسائل الأخرى إلحاقها بشد الرحل هذا لا يجوز، والله أعلم. نعم. ويبطل الاعتكاف بالخروج من المسجد لغير عذر، لقول عائشة رضي الله عنها السنة للمعتكف أن لا يخرج إلا لما لا بد له منه، رواه أبو داود، وحديث وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان، متفق عليه. نعم، هذا إن شاء الله سيأتي متى يبطل الخروج، لأن الشيخ مختصر جدا، سأتيكم فصل لكم وتضعونها في مكانها. تفضل يا شيخ. وبنية الخروج ولو لم يخرج، لحديث إنما الأعمال بالنيات. نعم، واصل الشيخ، أنا لم أعلق، لن سأعلق تعليق كامل إن شاء الله. تفضل يا شيخ. وبالوضع في الفرج، لقوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، فإذا حرم الوطء في العبادة أفسدها كالصوم والحج ولا كفارة، نص عليه. وروى حرب عن ابن عباس رضي الله عنهما إذا جامع المعتكف بطل اعتكافه واستأنف الاعتكاف. الحديث هذا صحيح، لكن أريد أرجع فيكم قليل قبل. ويبطل اعتكاف بالخروج من المسجد لغير عذر، لقول عائشة السنة للمعتكف أن لا يخرج إلا لما لا بد منه. رواه أبو داود، هذا صحيح، لكن في خلاف بين الحفاظ هل هذا الكلام من قول عائشة أو ما دون عائشة. وقد رجح الدارقطني أو رجح البيهقي أنه من دون من كان من دون عائشة، نعم. والدارقطني قال إنه من كلام الزهري، والله أعلم، لكنه كلام نعم كله ورد هنا. نعم تفضل الشيخ. وبالإنزال بالمباشرة دون الفرج بعموم الآية، وبالردة لقوله تعالى لئن أشركت لا يحبطن عملك، وبالسكر لخروج السكران عن كونه من أهل المسجد. إن شاء الله سيأتي تفصيل هذه كلها إن شاء الله. تفضل يا شيخ. وحيث بطل الاعتكاف وجب استئناف النذر المتتابع غير المقيد بزمن ولا كفارة، لأنه أمكنه الإتيان بالمنذور على صفته فلزمه كحالة الابتداء. نعم ما وإن كان مقيدا بزمن معين استأنفه، وعليه كفارة يمين لفوات المحل. ولا يبطل الاعتكاف إن خرج من المسجد لبول أو غائط أو طهارة واجبة لما تقدم. هذا كل سيأتي تفصيله متى كيف الخروج، لأن في قواعد أنا أريد لماذا ما وقفت هنا، سأعطيكم قواعد تسهل عليكم الموضوع. تفضل. لكن الأشارة هنا إن كان مقيدا بزمن خلاص، لو قلت أنا سأعتكف يوم 17 رمضان وما اعتكفت هنا خلاص بطل يعني زال، وأنت نذرت ذلك يعتبر كفارة يمين، هذا الذي أراد المؤلف. نعم. أو لإزالة نجاسة أو لجمعة تلزمه، ولا قضاء لزمن ولا كفارة، لأن ذلك كالمستثنى لكونه معتادا. نعم. ولا إن خرج للإتيان بمأكل أو مشرب لعدم خادم، لأنه لا بد له منه، فيدخل في عموم حديث عائشة رضي الله عنها وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان، متفق عليه. نعم. وله المشي على عادته من غير عجلة، لأن ذلك يشق عليه، ويجوز أن يسأل عن المريض وغيره في طريقه، ولا يعرج إليه ولا يقف، لقول عائشة رضي الله عنها إن كنت لا أدخل البيت للحاجة والمريض فيه فلا أسأل عنه إلا وأنا مارة، متفق عليه. نعم. وينبغي لمن قصد المسجد أن ينوي الاعتكاف مدة لبثه فيه، لا سيما إن كان صائما، ذكره ابن الجوزي في المنهاج، ولم يره الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى. نعم هذه مسألة مرجوحة طبعا سآتي، لكن أخشى أنساها أنه ليس صحيح، سنذكر أقل مدة الاعتكاف. أعود الآن مرة أخرى سأختصر لكم كتاب الاعتكاف بطريقة أخرى. نحن حرصنا نقرأ النص فيما يتعلق في نصوص. أولا ذكر شيخ الإسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف جميع الرمضانات التي فرض فيها الصيام إلا ثلاث مرات. متى؟ قال عندما كان غزوة بدر فقد انشغل بالغزوة وآثار الغزوة. الثانية عام الفتح، لأنه خرج في رمضان كما في الصحيح حديث جابر وغيره. الثالثة لما بدأ الاعتكاف فوجد أزواجه قد اعتكفنا وتنافسنا، قال آل بر يرد، فنقض معتكفه وخرج وقضاه في شوال. إذن يكون النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف جميع هذه السنوات إلا ثلاث مرات، وكل واحدة لها سبب. هذه انشغال في بدر غزوة الفرقان الغزوة العظيمة جدا، وهذه في غزوة الفتح، وسبحان الله لاحظوا الغزوتين كل واحدة لها معنى خاص. والثالثة لما قطعه بسبب ما حدث من أزواجه. هذا يعطينا دلالة أنه العناية بالاعتكاف، ويجعلني أقول كل واحد منكم يسأل نفسه، قد يكون بلغ 30 40 50 أو أقل أو أكثر، نسأل الله يبارك في أعمالنا وأعماركم. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في كل الرمضانات التي فرض فيها، وحتى السنة التي قطع فيها الاعتكاف قضاه في شوال، بينما الآخر في سبب غزوة بدر أو الفتح، وهذا لا شك أعظم، كم اعتكفت من مرة؟ كم اعتكفت من سنة؟ اسأل نفسك. وأقول للأخوة قبل أن أبدأ في تفاصيل الموضوع بكلمة واحدة، المسألة عزيمة. والله أني أعرف بعض الأخوان، أسأل الله يثبتهم ويحفظهم وإياكم جميعا، ينتظرون العاشر الآن بفارغ الصبر، تعودوا على الاعتكاف، كان شديد في أوله أصبح سهل في آخره، بل ينتظرون العشر الأواخر، يعني كأنهم ومع الفارق، لكن أريد أقرب المعنى. بعض الناس ينتظر الإجازة مجمع فيها أمور كثيرة ليقضي مشاغل مع أهله والزيارات طول السنة، كل ما قال شيء قال إن شاء الله في الإجازة. نعم هو ينتظر أمور عبادات معينة قد فرغ نفسه لها في هذا العشر الأواخر. فلكن احتاج إلى عزيمة وقوة إرادة وقطع في النفس بدون أن يكون على حساب مصالح أخرى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت غزوة فتح أو بدر راح أو لا، أو لما حدث مفسدة لم يعتكف النبي صلى الله عليه وسلم. واحد يريد يعتكف أولاده قد ضيعهم في الصلاة أو غيرها، لا يا أخي الكريم، فالأمر غير. فأقول هيئوا أنفسكم لذلك. إن اتسع معنا الوقت لأن الوقت ضيق والمراعات كثيرة، فسأذكر لكم بعض ثمرات الاعتكاف إن لم يتسع الوقت، لعلي أتمكن أقول إن شاء الله في الدرس الأحد القادم بعد ما ننتهي من كتاب صدقة الفطر أقف مع ما يتعلق بالاعتكاف، لأن معنا قرابة الآن فقط ثلث ساعة، وإن زادت وصلت إلى نصف ساعة وقد لا تصل، لأن كما قلت لكم ارتباطي. أعود مرة أخرى في تلخيص موضوع الاعتكاف، وكما قلت إن شاء الله أعيدكم الأحد القادم نوزع عليكم رسالة فقه الاعتكاف، وهي مختصرة في حدود 25 صفحة، تساهم في كثير من الأحكام والأشياء التي يحتاجها المعتكف، لعل الله أن ينفع بها. ما هو وقت الاعتكاف؟ وقت الاعتكاف مسنون القول الصحيح، وقلت لكم سأذكر لكم الراجح ولا الخلافات ما تنتهي، مسنون في طول العام، وأفضله في رمضان، وأفضل ذلك في العشر الأواخر. أعود مرة أخرى، الاعتكاف من حيث الزمن مسنون في طول العام، وأفضله في رمضان، وأفضل ذلك العشر الآخر. المكان مسنون في كل مسجد تقام فيه الجماعة لمن تلزمه الجماعة، وأفضله ما كان في المساجد الثلاثة، وأفضلها المسجد الحرام. مرة أخرى، المكان في ثلاث درجات. أعيد مرة أخرى، من حيث المكان في كل مسجد تقام فيه الجماعة لمن تلزمه الجماعة، وأفضله في المساجد الثلاثة، وأفضلها المسجد الحرام. ما هو أقل الاعتكاف؟ اختلف العلماء في ذلك، حتى قال بعضهم أقل 10 أيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف 10 ليالي. وبعضهم قال مثل ما ذكر المؤلف قبل قليل، لمن نوى أن يقيم في المسجد لحظة فلينوي الاعتكاف، وهما قولان مرجوحان. إذن أقوى الأقوال قولان، قيل هو يوم وليلة، وقيل يوم أو ليلة، وهذا هو الراجح، أن أقل الاعتكاف هو يوم أو ليلة، لحديث عمر. الحجة في ذلك حديث عمر، نذرت أن أعتكف في المسجد الحرام يوما، وفي رواية ليلة، ليلة. لماذا هنا جئنا بالفرق؟ ما الدليل؟ لأنه قال يوما، قالوا اليوم يشمل اليوم والليلة، لكن لما يقول مثل ليلة تنطلق على الليلة فقط، هذا الفرق. فما دام صحت الروايتان فالصحيح أن أقله يوم، يعني نهار فقط أو ليلة فقط أو يوم وليلة، معنى يجوز يوم أو ليلة فقط، وهذا من التوسعة على الناس. بقيت مسألة أخرى، متى يدخل المعتكف الذي يريد أن يعتكف في العشر الأواخر؟ في إشكال مرة أخرى، ما إشكال الحقيقة، مرتسم في ذهن الإخوان أو كثير منهم أنه الاعتكاف في العشر الأواخر، كأنه إذا ما استطاع اعتكف في العشر الأواخر لا يعتكف. لا يا أخي، إذا ما استطعت أن تعتكف في العشر الأواخر اعتكف في الأوتار، إذا ما استطعت الأوتار بعض الأوتار، إذا ما استطعت ليلة واحدة، ويبدأ بالتدرج، هذه فائدة يعني ليساهم في الأمر. لكن متى يدخل المعتكف لمن أراد أن يعتكف العشر الأواخر؟ وهذا الذي أدعو إليه، على قولين للعلماء. قيل أن النبي أنه كان يدخل، أنه يدخل قبل أذان المغرب من يوم 20، لا بد أن يدخل من يريد أن يعتكف العشر الأواخر كاملة، أن يدخل قبل أذان المغرب ولو بلحظات من يوم 20، أي ليلة 21، لأن صلاة المغرب في يوم 20 ليلة 21 من 21 أو الأذان. القول الثاني قالوا يدخل بعد صلاة الفجر من صبح يوم 21. ما السبب في هذا الإشكال؟ هو خلاف في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه متى كان يدخل، وخاصة أنه ورد عن عائشة إذا أراد أن يعتكف العشر الأواخر صلى الصبح ثم دخل معتكفه. فنقول الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح أنه لا بد أن يدخل قبل غروب يوم غروب الشمس في يوم 20، يعني يؤذن المغرب يوم 20 ليلة 21 وهو في المسجد. طيب كيف نخرج حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح؟ إذا أراد أن دخل معتكفه صلى الصبح يعني يوم 21. في فرق يا إخوان بين المسجد والمعتكف. النبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب له خباء، نقول خيمة صغيرة، فكان يدخل في الليل للصلاة ويحيي الليل كما ورد في الحديث الصحيحة، يشد المؤزر ويحيي الليل إذا دخل عشر، لكن بعد الفجر يريد ينام صلى الله عليه وسلم، فيدخل معتكفه اللي هو المعتكف الخاص بعد الصبح. هذا الفرق يا أخي. وإعمال الأدلة جميعا أولى من التعارض بينها، والإعمال سهل هنا. فنقول الصحيح أنه لا تعارض بين الأدلة، وما روي في ذلك وحديث عائشة الذي أحدث إشكالا عند البعض أنه صلى الصبح ثم دخل معتكفه أي المعتكف الخاص، وإلا فهو في المسجد من أول الليل، وهذا هو القول الراجح في المسألة والله أعلم. متى يخرج؟ على قولين العلماء، بعضهم قال يخرج لصلاة العيد، يخرج هذا لمن نوى العشر، كلامنا كله لمن نوى العشر، ولكن الصحيح والراجح في المسألة أنه إذا أذن المغرب ليلة العيد ليلة 31 يعني ليلة 1 شوال، أو أعلن أن يوم 30 من شوال يعني أصبح هو العيد فيخرج، هذا الصحيح. لكن إن بقي إلى صلاة العيد فهو أفضل وأكمل ولا حرج. لماذا؟ لأنه إذا أذن المغرب ليلة العيد فقد خرج رمضان، كل الأحكام المتعلقة برمضان انتهت، فانتهى الأمر. طيب ما هي شروط الاعتكاف التي مر بعضها مجملة عند المؤلف؟ شروط الاعتكاف فيه ركن الاعتكاف، ليس الاعتكاف إلا ركن واحد، بعض العلماء جعلها أربعة وبعضهم جعلها خمسة، والصحيح نعم أن له ركن واحد وهو لزوم المسجد طاعة الله، اللبث في المسجد. ركن الاعتكاف اللبث في المسجد، لزوم المسجد لطاعة الله وعبادة الله جل وعلا. أما الشروط ففي شروط متفق عليها وهي التي أشار إلى المؤلف قبل قليل، وهي الإسلام، خمسة شروط: والعقل والتمييز والنية وأن يكون في مسجد. طبعا كررنا المسجد هنا وإن كان هو الركن، لكن قال العلماء تأكيدا، وقد ذكرها المؤلف، كلها ذكرها المؤلف قبل قليل. هذه شروط نقول متفق عليها. شروط مختلف فيها والراجح اشتراطها، لاحظوا، شروط مختلف فيها والراجح اشتراطها، وهي الطهارة من الحيض والنفاس والجنابة، هذا شرط على الراجح، وأيضا إذن السيد للرقيق وإذن الزوج للزوجة، هذه شروط راجحة، هذه شروط راجحة. ويدخل فيها حتى إذن المؤجر للأجير إذا كان قد استأجره في هذه المدة، فلا بد من هذه الشروط، وهي الطهارة من الحيض والنفاس، وكذلك الجنابة لا بد أن يكون في المسجد على طهارة، هذا قول على الراجح، وكذلك إذن السيد للرقيق وإذن الزوج للزوجة وإذن رب العمل لعامله. أيضا في شروط مختلف فيها وهي مرجوحة، منها الصوم، هل لا بد من صوم؟ المؤلف أشار إلى هذا، الصحيح أنه اختلف العلماء، بعض العلماء قال لا اعتكاف إلا بصوم، لا اعتكاف إلا بصوم، وهذا ضعيف، هذا الأثر ضعيف. الصحيح أنه يجوز الاعتكاف بدون صوم. ما الدليل على ذلك؟ قالوا أن عمر في روايته أنه قال نظرت أن أصور أن أعتكف ليلة، والليل الصحيح ليس مكان للصيام إلا من وصل الصيام فقط. فإذا نقول من أراد أن يعتكف في غير طبعا رمضان نهار رمضان أيام عادية لا يلزم أن تكون صائم، لكن لا شك أن الأفضل أن يكون صائما. هذه كل قواعد قلت لكم الاختصار الشديد وتحرير للمسألة بعد بحث طويل وتحري عدة سنوات توصلت إلى هذه المسألة، والأمر ياسع فيها. فإذا نقول أنه لا يشترط الصوم، وإن اشترطه بعض العلماء رحمهم الله والأثر الذي وارد في ذلك ضعيف. طيب هل يجوز أن تعتكف المستحاضة؟ الصحيح نعم، كما ثبت عن عائشة رضي الله عنها في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري، تقول عائشة اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه مستحاضة، فكانت ترى الصفرة والحمرة، فربما وضعت الطست تحتها وهي تصلي. سبحان الله، شوفوا سعة هذا الدين وأنه دين عملي، وسبحان الله تصور وهي تصلي تضع الطست الدم ينقط فيه، ما كان عندهم الوسائل اليوم التي تحفظ الدم، ومع ذلك موجودة. وهذا الحديث صحيح البخاري. فالصحيح أن المستحاضة يجوز لها أن تعتكف. طيب اتفقنا مكان الاعتكاف، ذكرت لكم بعد زمنه أنه في كل مسجد تقام فيه الجماعة، لكن هنا يأتي سؤال، هل يمكن أن يعتكف في مسجد لا تقام فيه الجماعة؟ نقول نعم، لمن لا تلزمه الجماعة كمريض أو امرأة أو نحو ذلك. بقيت مسألة دقيقة، هل للمرأة أن تعتكف في بيتها؟ الصحيح أنه لا يعتبر اعتكافا، وإن عده وهو قول ضعيف بعض العلماء، تعتكف يعني في مصلاها، هذا ضعيف، قول ضعيف لا دليل عليه. ومن أقوى الأدلة على ضعفه أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم اعتكفنا معه، لما صلينا معه صلى الله عليه وسلم رحمك الله، لما صلينا معه بينا أن أفضل صلاة المرأة في بيته، فالصلاة بينا جواز الصلاة في المسجد، لكن الأفضل أين؟ في البيت، في المنزل، بل في حجرتها أفضل من البيت. لكن في الاعتكاف لو كان يشرع لقال لزوجاته اذهبنا واعتكفنا في بيوتكن، أو قال لهن إن الاعتكاف في بيوتكن أفضل من الصلاة معي كما قال لهن ذلك في الصلاة. فالدليل على أنه لا دليل على الاعتكاف في مصلى المرأة في داخل بيتها، وإنما تعتكف في المسجد إذا أمنت الفتنة وأذن لها زوجها أو ولي أمرها، ويجوز لها أن تعتكف في مسجد ولو لم تقم فيه صلاة جماعة لأنها لا تلزمها صلاة جماعة، والله أعلم. متى ما حكم الخروج من المسجد؟ هذه من أهم ما تحتاجون إليه في موضوع الاعتكاف لخلاف العلماء الطويل فيها. أريد مرة أخرى أؤكد لكم أن ما ذكرته هو الذي ترجح لدي، وإلا في قول آخر سأشير إليه بعد قليل. قضية الخروج من المسجد، قال العلماء قسموا على ثلاثة أقسام، هذا أرجح ما أرجحه الآن وهو المعمول به عند علمائنا ومشايخنا من القديم والحديث. قسم لا يحتاج إلى اشتراط الخروج من المسجد، قسم لا يحتاج إلى اشتراط، نعم، وهو قالوا في قاعدة تضبطه، ما لا بد للإنسان منه شرعا أو طبعا، قاعدة تضبطه. أن الآن الواحد في المسجد أليس يحتاج إلى أن يخرج؟ وش يضبط للخروج؟ على ثلاثة أنواع. في نوع لا يحتاج اشتراط، وهو ما لا بد للإنسان منه شرعا أو طبعا، مثل الأكل، مثل الوضوء، قضاء الحاجة، مريض لابد يذهب للمستشفى يصيب بمرض، يقول لا والله ما أريد أقطع الاعتكاف ويضر نفسه، لا. إذن هذه القاعدة تضبط لكم المسألة، ما لا يحتاج إلى اشتراط، وهو ما لا بد للإنسان منه شرعا أو طبعا. فهذه بدل أن أجلس الآن وأقول يخرج لي كذا ويخرج لي كذا ويخرج لي كذا، يصعب حصر المسائل، نعطيكم القاعدة وتسهل لكم القاعدة العمل. إذا انتهينا من النوع الأول من الخروج. النوع الثاني قسم يجوز ولا يقطع الاعتكاف إذا اشترطه الإنسان، قسم يجوز ولا يقطع الاعتكاف إذا اشترطه الإنسان، فإن لم يشترطه وخرج بطل اعتكافه وانقطع الاعتكاف فيحتاج إلى أن يستأنف ذلك مرة أخرى. طيب ما هي القاعدة؟ قالوا كل قربة غير واجبة، كل قربة غير واجبة. وش الفرق بينه وبين الأول؟ الأول قلنا ما لا بد منه شرعا، لاحظ أو طبعا إيش، واحد معتكف في هذا المسجد قال نسيت أن أشترط أني سأصلي الجمعة في المسجد هذا، ما في جمعة هنا، نقول ما أحتاج تشترط لأن هذا لا بد منه شرعا. واحد قال والله نسيت أن أشترط أني أروح أكل، ما عندي أحد يجيب لي أكل، نقول ما أحتاج، أو دورة المياه لا بد منه شرعا أو طبعا. لكن هنا الذي لا بد من اشتراط فيه قالوا كل قربة غير واجبة، زيارة مريض، اتباع جنازة، طلب علم، واحد يقول الله في الجامعة هذا أو الشيء الجمنة درس للشيخ عبد الله حفظ الله وإياكم وأنا ما أريد أخليه وأحب أعتكف في هذا المسجد، فاشترط أن يخرج درس عند الشيخ، هذه قربة غير واجبة، إذا اشترطها صح اعتكافه، إذا لم اشترطها فالصحيح قال هذا على القول، مع أن بعض العلماء قال لا، ما دامت قربة لا تحتاج إلى اشتراط، هذا قول لكن لا أرجح هذا القول، لا أرجح هذا القول إلا إذا اشترطه، والله أعلم. النوع الثالث ما لا يصح الخروج معه سواء اشترط أو لم يشترط، ما لا يصح الاعتكاف معه، عفوا ما لا يصح الاعتكاف معه سواء اشترط أو لم يشترط. قالوا وهو ما ينافي الاعتكاف كأمور الدنيا من البيع والشراء وأداوم، بعض الناس يقول لا أنا أريد أشترط أني أداوم يوميا، صح يا أخي الكريم لا يكلفك الله، أتكف في الليل فقط، هذه أمور دنيا، البيع والشراء أمور دنيا، اشترط أو لم تشترط. إذن هذه ثلاث قواعد تختصر المسافة، شيء لا يحتاج إلى اشتراط وهو ما لا بد منه شرعا أو طبعا، شيء إذا اشترطته نفعك وإذا لم تشترطه بطل الاعتكاف وهو كل قربة غير واجبة، شيء لا ينفع اشترطت أو لم تشترط وهو ما ينافي الاعتكاف كأمور الدنيا والبيع والشراء، لأن الاعتكاف والانعزال عن الدنيا والانفصال عن الدنيا. سيسألني سأل يقول طيب أنا خرجت وأنا معتكف وجدت العامل يبيع مساوي كناء، أشتري ولا وصي واحد يشتري لي؟ لا يا أخوان هذه ليست مقصودة، هذا ليس البيع والشراء المقصود، مثل لو أن إنسان ذهب يشتري خبزة أو يشتري من البقالة، المقصود البيع والشراء هو الدنيا المتاجرة، أما هذا تحتاج إليه شرعا أو طبعا فهو داخل بالمسألة الأولى. فسألني بعض الأخوة جزاهم الله خير من التحري، أقول لا، أن تشتري من البقالة ما تأكلها أو من السواك هذا ليس مقصود، المقصود البيع والشراء والدوام وما يتكسب به، أما هذه المسائل فلا تدخل في ذلك والله أعلم. طيب مبطلات الاعتكاف لأن الوقت يزاحمنا، مبطلات الاعتكاف سأذكر لكم ثمانية مبطلات ذكر المؤلف بعضها أو أكثرها. أولا الجماع، بل ذكر بعض العلماء أنه محل إجماع، الجماع ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. اثنين مباشرة الزوجة والأمة بشهوة، فإن كان لغير شهوة لا يبطل اعتكافه. ثالثا إنزال المني بالمباشرة أو الاستمناء أي بفعله قصدا، قالوا إنزال المني بفعله كالمباشرة والاستمناء. رابعا الحيض والنفاس. خامسا ذهاب العقم بسبب شرب مسكر أو نحوه، كلها أشار لها المؤلف. سابعا الردة والعياذ بالله، فإن أشركت لا يحبطن عملك. سابعا قطع نية الاعتكاف لا العزم على الخروج والتردد فيه كما قلت لكم في الصيام، فرق بين قطع نية الاعتكاف، الواحد أنا خلاص أنا قطعت الاعتكاف، أو واحد يقول سأقطع الاعتكاف، لا إذا قلت سأقطع الاعتكاف ما ينقطع حتى تقطعه، لكن إذا خلاص عزمت على أنك قطعته فإذا هنا من الأعمال بالنيات. أخيرا الموت لحديث إذا مات ابن آدم انقطع عنه إلا من ثلاث. ونرجع مرة أخرى لا يبطل الاعتكاف إلا بثلاثة شروط، من يذكرها؟ قلت لكم أمس قاعدة وقبل أمس والذي قبله، سم اذكرها ثلاثة أن يكون عالما ذاكرا مختارا. هذا قلت لكم أمس القاعدة تطرد معكم في أمور كثيرة جدا. لا يبطل الاعتكاف إلا إذا كان عالما ذاكرا مختارا. أما واحد جالس معك من الشباب وفجأة خرج ما انتبه أو تقاس بطل اعتكافك علمه، فلا بد أن يكون عالما، أو نسي أو أكره، دفعه إنسان، جاء أحد الشباب ودفعه خارج المسجد، هذا مكره ما له أخي. فالصحيح لا بد من ثلاثة شروط حتى يبطل الاعتكاف، لأن اليقين لا يزول بالشك. طيب قضاء الاعتكاف، قضاء الاعتكاف الصحيح أنه مسنون. إذا نويت تعتكف العشر الأواخر وما تمكنت قطعته كما قطعه النبي صلى الله عليه وسلم لموضوع أزواجه، فقد قضاه صلى الله عليه وسلم في شوال، فنقول إن الاعتكاف يقضى، الاعتكاف يقضى. لكن لو أن إنسانا توفي نوى أن يعتكف وتوفي، هل يقضى عنه؟ الصحيح أنه لا يقضى عنه إلا النذر، فقد قال الإمام أحمد أنه إذا كان نذرا يستحب أن يقضي عنه وليه استحبابا. وهذه فائدة نسيتها أمس، من مات وعليه صيام ما صام عنه وليه. السؤال هل يعلم الوجوب يا أخوان حتى نأتي الاعتكاف هنا؟ من مات وعليه صيام أخونا النبي صلى الله عليه وسلم صام عنه. طيب لفظ الحديث كان على الوجوب، صام عنه وليه خبر بمعنى الأمر، يعني أن يصوم عنه وليه. الصحيح أنه ليس على سبيل الوجوب، إنما على سبيل الاستحباب. لماذا؟ قالوا لأنها لا يمكن أن تتلبس ذمة الإنسان بسبب فعل غيره، أما أنه لا يجني عليك ولا تجني عليه، ولا تزر وازرة وزر أخرى. فالصحيح ما يأتي إنسان حتى لو كان أبوك ويلتزم بشيء وأنت اللي تتحمل. لما دخل الصحابي على النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول، قال من هذا؟ قال هذا ابني واشهد به، لأنه كان في الجاهلية موضع الثأر وغيره. قال أما أنه لا يجني عليك ولا تجني عليه. وقبل ذلك يقول الله جل وعلا ولا تزر وازرة وزر أخرى. لكن نقول من البر، من البر أن يقضي الإنسان عن والديه كما يقضي الدين يقضي غيره، فهذا هو القول. كذلك في النذر قالوا الاعتكاف لا يقضى إلا إذا كان نذرا فيستحب لولي أن يعتكفه. بقيت مسائل اللي هي الحكمة من الاعتكاف وبماذا يشتغل المعتكف وغير ذلك، هذا وعدتكم إن شاء الله أن تيسر الأمر في درس اليوم الأحد أكمله، لأن هذا هو الغرض من الاعتكاف. لماذا؟ وسأخفي في ثلاث دقائق إن شاء الله. كما قلت للأخوان قبل أيام في موضوع الصيام، الآن لو أحصيت، لاحظوا لو أحصيت التي جاءتني، الأسئلة التي جاءتني من دخل رمضان إلى اليوم، ولا أبالغ لو قلت 90% منها تتعلق برمضان، إن لم تكن على أسلوب الانتخابات العربية 99%، كلها عن هل أفطرت في الريق، هل علت في أفطر. قليل منهم من يقول ما هو الصيام الشرعي، ما هو الغرض من الصيام، لماذا أمرنا الله في الصيام، هل أنا إذا صمت هذا الصيام أكون حققت التقوى. إن شغلنا بالوسيلة عن الغاية والهدف، ونفس الشيء والنفس الشيء نفسه، هذه اللغة العربية الصحيحة، احنا نخطئ في تقديم المؤكد على المؤكد. فالصحيح حتى في الاعتكاف ينشغل الناس في مظاهر الاعتكاف وأحكامه الظاهرة عن حقيقته. الاعتكاف له غرض، له قصد، له غاية. وأذكر كنا مرة في الحرم، فأحد الأخوة من المحبين لكن بطبعه كثير الابتسام ويصل أحيانا إلى الضحك، ويعتكف في المسجد الحرام. فكنا أذكر صاعدين إلى الدور الأعلى، فقال لأحد الأخوان يا أخي جزاك الله خير أنت معتكف، يعرفه يعني نعم ويحبه يعني، قال أنت معتكف ولاحظت أنك اليوم كثير الضحك، قال مشترط نعم مشكلة يعني. وما ملكنا إلا نضحك كلنا الحقيقة. طبعا جاء من باب المزح يعني، هذا الله هو حقيقة لا يستطيع حتى أكون أدافع عن الرجل، هو بطبعه ما شاء الله مبتسم أحسن من الوجوه المتجهمة الغليظة، لكن أحيانا يقهق يضحك. فالمشكلة أننا ننشغل في مظهر الاعتكاف عن حقيقة الاعتكاف. والله إني أرى مظاهر في الحرم يا أحبة الكرام، هذا اعتكاف، طريقة تعليق الثياب وطريقة النوم وطريقة سبحان الله يعني ما يليق، ما والله ما رأيت أحد فعل هذا في مجلسه، في مجلس بيته ما يفعل هذا في تعليق ثيابه وغيره، ويفعلها في الحرم يا أخي الكريم. والعجيب أمام الناس يغيرون ملابسهم يعني لله. أنا قلت سبحان الله وين الحياة؟ أين الحياة؟ ما أقول محرم لكن الأمر ما هو طبيعي. الاعتكاف خضوع وذل وخشوع وسكينة وعدم أيضا مضايقة الناس. يعني سبحان الله روح الاعتكاف فقدت عند بعض المعتكفين. بعض الأخوان ما شاء الله فرصة العشر الأواخر. اسمحوا لي لا تدعوا علي أكون صريح معكم. بعضهم ما تفرق بين جلسات المقاهي وجلساتهم في بعض المساجد إلا أن الحمد لله قد لا يتكلموا في حرام مع أنهم قد يتكلموا في حرام في غيبة وسواليف وقصص وضحك وملح وأكلات داخل خارج دون عشرة الأيام. يعني ما هكذا الاعتكاف. الاعتكاف له روح له طعم له هدف له غاية. ومن أحسن ما فيه تقليل فضول الطعام كما سأذكر إن شاء الله. فضول الطعام والكلام والشهوة يصبح له روح. والنقطة الأخيرة وهي التي إن شاء الله وسعوا هذا أنا وقتها انتهى واعذروني على وشك سفر. أن الاعتكاف له غايات بعيدة جدا وبخاصة في هذه الأيام. خاصة في هذه الأيام يجعل الإنسان يفكر هل يمشي الطريق الصحيح. هذا الوضع الذي تسير فيه يا أخي الكريم هو الذي يرضي الله جل وعلا. لأن تلاحق الأيام ما يتيح لك أحيانا فرصة تراجع نفسك. لكن لما تجلس وحدك ما عندك أحد تقلل الكلام تقلل الطعام تقلل النوم تشتغل في التفكير قد تكتشف أشياء خاصة إذا كان معك قلم وورقة وسجلت بعض الملاحظات تستأنف والله حياة جديدة. ألم يكن النبي صلى الله عليه وسلم حبب إليه الخلاء قبل بعثته صلى الله عليه وسلم؟ لماذا؟ تهيئة للمرحلة القادمة تهيئة من الله لنبوته. كان يأتي ويتزوج لمثلها شهر في غار حراء صلى الله عليه وسلم هذا قبل نبوته فحبب إليه الخلاء. آخر كلمة في مقدار ما تكون مسؤولياتك كبيرة تكون حاجتك إلى الخلوة والتفكير. وعندما تقل حاجة في الإنسان أو مكانته في مجتمعه وأمته تكون حاجته إلى الخلوة والتفكير محدودة. فإذا ارتفعت هممنا وأهدافنا وغاياتنا احتجنا إلى مزيد من التفكير والتأمل. إلى أين المسير؟ خاصة أنك في بيت الله ترفع يديك تتذرع إلى الله تطيل السجود تطيل المناجات بعيد عن الرياء والسمعة. هذه أهداف عظمى في موضوع الاعتكاف تفصيلها بإذن الله. كما قلت بإذن الله سأخصص لها وقتا لأن يوم الأحد مفتوح معنا. في يوم الأحد القادم نكمل ما بقي من كتاب الزكاة وما يتعلق بأسئلتكم وما يتعلق بالاعتكاف. وأسأل الله جل وعلا أن يبارك فيكم أجمعين وينفعنا وإياكم. واعذروني إذا ما تمكنت أن أقف معكم حسب أسئلتكم واستفساراتكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصلى الله وسلم على نبينا محمد.